لكن الحاجز أو الغيبوبة أو البعد تأتي من جانبنا. فعند اليقظة أهلا وسهلا جواب راح للشيخ، جواب الشيخ تقي والشيخ اسكندر إن شاء الله. واحد يسألني في الرابطة يعني، وبقول للشيخ اللي اسمه حافظ منير في القاهرة، مشي منير مولانا؟ حافظ منير هو بيدرس في كلية الدراسات الإنسانية، وبقاله 6 شهور ما شفتوش. بس يا سيدي، في ناس يقولوا ان حافظ منير ده سيطر على الازهر. حافظ منير ده الله راجل غلبان لا يدفع عن نفسه، اجله الغلب في كل مكان. انت قارئ العمالة تجيلي والجماعة اللي مش عارف ايه البريلوية سيطروا على الازهر، مع ان الراجل ده ما شفتش من 6 شهور والله كان كثير التردد علي. يمكن تعرف الراجل بيعرف اردو وبيدرس اردو في كلية من الكلية بالبنات، انا اقول اعمل انجي وبالحصة يمكن مش حتى مدرس، يقول لك ده سيطر على الأزهر. القاعدة البريئية كلها قاعدة نفارية يا مولانا، احنا هنفتح بقى في موضوع البريئية. كل حاجة فيها وفيها، كل حاجة فيها وفيها، لكن خذ ما صفى، مش ده كلامكم، ودع ما كدر. خذ ما صفى ودع ما كدر، واعلم ان الدنيا كده لن تجد. هو اي واحد فينا مثالي، مش معنى يتوقع المثال يضرب زي وزي، بس ساعات الواحد بيتغاظ من السلوك ال يعني شويه. بس احنا قصارى اللي تعلمته يعني ان انا لا اتعاون الا في الشيء المرضي وامشي فيه. مش كده الدنيا واسعه، ربنا قال كده يعني، يجوا يسالوا الم تكن ارض الله واسعه، مش معناه الا زنقك على الحكايه دي. بس فتكلم الرجل في هذه المسألة، ما إذا كان الأمور العامة يعني الحالات والصفات التي تلحق بالموجودات كلها وأكثرها، أو تلك المفاهيم الأساسية التي يقوم عليها التفكير العقلي. وبعدين دخل في الموضوع بقى اللي هو الوجود على طول، المرصد الأول في الوجود والعدم، وفيه مقاصد. يعني هو كلمة مرصد عنده يعني زي ما تقول فصل، المواقف أبواب أساسية، والمرصد يعني فصل من الفصل. وداخل كل فصل انتوا عندكم امتحانات اليوم دي، عشان زميلتك تظن عندها واجبات، يقول لها تجيب المذكر الكتاب بتاع حاشية الأمير، وإذا كانت لسه ما نقلتش اللي عليها تصورها، يعني هذا عشر شيء تصور له وتجيبها تسلمها للشيخ مروان ده في المكتبة. أو انت كثير الشيخ حاتم أقول أكثر اللي هي عشية الأمير بتاعت اللي كنت بدرسها في العشيرة، على تعليقات مختفية بقالها 6 شهور وانا نسيت نديتها لمين. موجودة في المكتب يا مولانا؟ موجودة عند، عرفنا أخيرا إنها عند الأخت سونيا. وأنا اديتها لها مرة قلت لها انقلي اللي على الهوامش، وهي يعني بقى صهيلت وأنا نسيت. لا صورتها يا ريت اللي ياخد حاجة يرجعها. تجيبها ما صورتها تجيبها بقى. المرصد عرفنا بقى، وداخل الفصل اللي هو المرصد مباحث مسائل زي اي كتاب، بس العناوين متغيره. ولذلك انا كنت بقول لاخواننا طلاب الدراسات العليا في دار العلوم بيكتبوا ابحاث، كل واحد يقدر يقسم بينه هاي، لكن الطالب المبتدئ او الباحث المبتدئ يمشي على الطريقة المعهودة، مش ضروري يتفلسف يعني ويعمل اسماء جديدة. ابواب، وداخل الابواب فصول، وجوه الفصول مباحث او مسائل وخلاص. انما اذا انت تخرجت وبتكتب لنفسك وبتخاطب الجمهور، قول انت عارف بعض المشايخ زي ما قلت الكتاب كله فصل واحد، الكتب القديمة كلها بتاعت التراث يعني الشيخ الطناح يقول لك ايه الكتاب التراثي جملة واحد من الاول دش كده لحد الاخر. بس ساعات يعني في تقسيمات لا تلتفي، يقول لك يعني عود لفتة نكتة مسألة كده، مش مفيش فيه. لكن المبتدئ الابواب، وجوه الابواب فصول، وفي الفصول مسائل. عايز البحث مختصر او ماجستير كله فصول، ثلاث اربع فصول وخلاص، مش ضروري ابواب خالص. لكن في الدكتوراه يستحسن ان يكون في فصول وداخل في ابواب وداخل الابواب فصول وكذا. عايز تغير وتودي مرسل وكذا وديهم. في واحد انا قلت لكم يعني كمثال يعني باسم الغطاني بيجيب يقول لك رحبة، بيدي حاجات معمار نعنون كده رحبة يعني واقفة كده في ميدان يعني، وحاجات يجيبها من القاهرة القديمة في تقسيم كلام. بس يا واحد يكون عايز يبدع يعني وله الحق انه يقول حاجات جديدة، مش طالب مبتدئ لسه. وبعدين من ايام انا معايا رساله الواسع فيها ابواب، وفي الابواب فصول، وفي الفصول مسائل كويس، وفيهم باب كله فصل واحد. طب ليه؟ مع انه 100 صفحه باب كده لوحده. طب انت يا اما ما كنتش جبت سيره الابواب المجدير. خلاص مشيت على الابواب وداخل ابواب فصول المدرسه، يتقسم من جوه الى فصول وجوه الفصول مسائل. انما الباب ده كله 100 صفحه كده ماشي على بعضها باب كله مسائل. طب سميته باب ليه؟ يعني في حاجات منطقيه عاديه يعني ترجع الى التوقع العادي يعني. يا اما كنت استغنيت عن حكايه الابواب، يا اما كنت قسمت ده الثاني ده زي ما بقسمه الجبنه الهولندي زي ما بيقولوا كده حته وحته وحته. الشغلانه المرصد الاول يعني ايه؟ في الباب الثاني او الموقف الثاني بعد المقدمه في الوجود والعدم. والوجود والعدم ده بعض الحالات التي تلحق الموجودات. هتقول العدم يلحق الموجودات، احنا بنجيب الحاجة ومقابلها نقول الوجود زي ما بتقول الطول والقصر، زي ما بتقول العلم والجهل، لانهم حالة يا اما ده يا اما ده. الموجود اما ان يلحق هذا الوصف او ذاك. فهنا جاي كلمة العدم يعني يعتبر مقابل الوجود، انما هو برضو احد الامور العامة. واضح؟ المرصد الاول بل هو الحالة الاساسية في الوجود والعدم، وكلمة العدم توضح أكثر معنى الوجود. وفيه مقاصد، المقصد الأول في تعريفه، يعني هل يمكن تعريف الوجود؟ أو سؤال يعجب له السامع، ما بعض الناس قالوا لم يتعرف ده الوجود، ده أوضح حاجة في الوجود. ثم أنت عايز تعرفه إذا نفهم معنى وجود زي ما بيقول ده، انت تتكلم هو منفعل وبتدبرني وتقول لي مفيش وجود. ده هو اللي بيقوله الامام الغزالي. انت لما دخلت المدرسه كنت زعلان؟ يقول له لا ترى ديك انت دلوقتي زعلان، يبقى في وجود ولا ما فيش؟ كده. فهل يحتاج الى تعريف او يمكن تعريفه؟ لا، كما يقال في الكلام العادي توضيح الواضحات من المشكلات. الواضح كان المشكل طبعا، انما توضيح الواضح يبقى مشكل كبير.